الخير فهو جرح الدين به ترقى به تحيا عالما إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد فهذا مجلسنا الثاني والثلاثون من مجالس التعليق على رسالة إنفاع العقول وروق الأصول الشيخ العلامة عبد القادر بن شيبة الحمد رحمه الله وطيب ثراه. واليوم هو الاثنين الحادي والعشرون من شهر الله المحرم لسنة 40 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في المجلس الماضي والذي قبله تكلمنا في مبحث العموم، وقد ذكرنا أن الكلام ينقسم إلى قسمين، إلى كلام عام باعتبار دلالته أو إلى كلام خاص. الخاص كأن أقول أحمد إبراهيم أكلت هذا، فهذا شيء خاص. وأما العموم فكقولي رأيت الرجال تجري في الشارع، فالعام عرفناه لغة بأنه الشامل، والعموم الشمول، ومنه قيل للعمامة عمامة، وأخذ هذا من قول العرب عممت زيدا وعمرا بالعطاء، يعني شملتهما به. وأما في الاصطلاح فقلنا العموم هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة من غير ما حصر بحسب وضع واحد. ومن ثم قلنا بأن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وهذا لا خلاف فيه، وقيل يدخل أيضا أو يأتي أيضا في المعاني على الحقيقة لا على المجاز، وقلنا هذا لا ثمرة له في هذا المستوى، لكن هو من عوارض الألفاظ. وذكرنا كذلك أن العموم وضعت العرب صيغا للدلالة عليه، وهذا المشهور وعليه جماهير الأصوليين والفقهاء أن العرب وضعت صيغا تدل على العموم. من هذه الصيغ ما دخلت عليه الاستغراقية، سواء دخلت على مفرد كان أقول الرجل أو المرأة، نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو كانت جمعا كان أقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فمطلقات جمع، جمع مطلقة، فإذا دخلت الاستغراقية أفاد هذا العموم. وكذا المثنى إذا دخلت عليه الاستغراقية، إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما وإن طائفتان، كذلك أيضا اسم الجمع إذا دخلت عليه الاستغراقية، واسم الجمع يقولون هو الذي ليس له مفرد من لفظه كالناس والتراب والماء، فما ليس له واحد من جنسه إذا دخلت عليه الاستغراقية أفاد هذا كذلك العموم. كذلك من ألفاظ من صيغ العموم صيغة كل وجميع، فإنهما يدلان كذلك على العموم. كذلك صيغة اسم الاستفهام من وأين وكم، وكذلك أسماء الأسماء الموصولة الذي والذي واللذان واللتان والذين. كذلك من صيغ العموم النكرة في سياق نفي أو في سياق نهي أو في سياق شرط. وذكرنا أن الصيغة كثيرة جدا، المؤلف أشار كما في الأصل في الروضة إلى أصول هذه الصيغ، لكن الصيغ كثيرة جدا. فابن رجب الحنبلي مثلا يذكر في فتح الباري أن صيغة أحد من صيغ العموم، إما العموم الشمولي وإما العموم البدلي، إما أنها جمع وإما أنها بدل، أيما يكون فالصيغ الدالة على العموم كثيرة ذكرنا بعضها مع المؤلف، وذكرنا كذلك أن هذه الصيغ ليست في قوة واحدة، فبعضها أقوى من بعض، فالجمع الذي تدخل عليه الاستغراقية أقوى من اسم من الاسم المفرد الذي دخلت عليه ال، فإن الجمع المعرف عمومه يأتي من لفظه ومن دلالته، وأما المفرد فالعموم إنما هو يؤخذ من طريق الدلالة لا من طريق الصيغة واللفظ. كذلك قالوا النكرة في سياق النفي إن كانت مسبوقة بمن أو بلا، أو كما يقول المؤلف رحمه الله إن كانت مبنية على الفتح، النكرة في سياق النفي خاص إن كانت مبنية على الفتح أو مجرورة بالكسر فعندئذ تكون نصا في العموم، وكل ما عدا هذه الصيغة فإنما هو ظاهر في العموم وليس بنص. غير أن فريقا من المتكلمين ذهبوا إلى أنه ليس في اللغة كلام يقال عنه كلام عام، إنما الكلام كله خاص، وقيل لهؤلاء أرباب الخصوص، وهؤلاء لا ينتقلون عن الخصوص إلا بقرينة، وعندئذ يكون العموم منتقلا إليه عن طريق قرينة ويكون مجازا. وذهبت الأشاعرة أو أبو الحسن كما نسب إليه بعضهم إلى القول بالتوقف، فلا نقول في صيغ ما ولا في صيغة ما هي مطلقا للعموم أبدا، بل ينبغي أن يتوقف وينظر في القرائن، فإن كان ثم قرينة على العموم قلنا بالعموم، وإن لم يكن ثم قرينة فعندئذ يكون هذا مصروفا إلى أقل الجمع، ومن ثم انتقلنا وابتدأنا المجلس الماضي في مبحث ما هو أقل الجمع من أجل هذه المناسبة، فذكرنا أن أكثر الأصوليين والفقهاء وأهل اللغة على أن أقل الجمع ثلاثة لا أقل، وإن قال البعض بأن أقل الجمع اثنان، لكن رجحنا ما رجحه ابن قدامة وتابعه المؤلف والشنقيطي في المذكرة، لأن البحث لغوي، والعرب قسمت الكلام إلى مفرد ومثنى وجمع، فلو كان المثنى جمعا لما كان للتقسيم ثمرة، إنما فرقوا بينها في الصيغة وفرقوا كذلك في الإعراب إلى آخر هذا كله. وتكلمنا بعد هذا عن مسألة من مسائل العموم ومبحث من مباحث العموم، وهو هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ وصورة المسألة أن يأتي اللفظ عاما في الكتاب أو السنة، غير أن السبب الذي ورد عليه هذا اللفظ كان خاصا، والذي يجري عليه الأصوليون في كتبهم أنهم يتكلمون عن خصوصية اسم وشخص، أن الآية التي في كذا نزلت في فلان، كما في آية اللعان نزلت في هلال بن أمية، وكما في آية الظهار نزلت في أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن الآية آية الميراث الأولى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم نزلت في أولاد سعد بن الربيع. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقفنا في كلامه على أنه يقول لم يقل أحد من علماء المسلمين أبدا بأن الخصوصية تتعلق بالشخص، إنما من قال بأن العبرة بخصوص السبب عن الحالة التي نزل فيها السبب أو الحالة التي ورد عليها اللفظ العام، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فقوله الطهور المعرف بأل الاستغراقية، كذلك قوله ماؤه معرف بالإضافة، فإنه عموم، لكن هذا العموم يا ترى هل هو عموم في ماء البحر كله ولكل الناس، أو أنه مخصوص بحالة هؤلاء السائلين، فإنهم كانوا محتاجين إلى ماء البحر، فإنهم قالوا إننا نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء العذب، لأنهم ما يستطيعون أن يحملوا كفايتهم من الماء آنذاك، فإن توضأنا بالعذب عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر المالح لأجل الحاجة؟ فقال توضأوا، هكذا قال؟ لا، بل قال لفظا عاما وقال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فأجاب بلفظ عام، لكن السبب خاص إما بشخص على ما يأتي في أمثلة الأصوليين، وإما بحالة، فهل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب الذي عليه أكثر العلماء؟ وهو الحق كما يقول الأمين الشنقيط رحمه الله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأخطأ من قال بأن الجواب لابد أن يكون موافقا للجواب، فإذا كان السؤال خاصا فالجواب ينبغي أن يكون خاصا. وأجبنا عن هذا وقلنا لا يمنع أن يكون في الجواب فائدة تعم السائلة وغيره، ومن ثم تكلمنا فيما يعرف بجواب الحكيم وذكرنا أمثلة ونظائر له. ثم تكلمنا بعد هذا عن مسألة أخرى، طبعا احنا نختصر وإلا فكنا فصلنا في هذه المسألة وقلنا السبب تارة يكون موافقا لللفظ العام في عمومه، يعني تارة يكون السبب عاما واللفظ عاما، وتارة يكون السبب خاصا واللفظ خاصا، وعندئذ لا إشكال. وتارة أخرى يكون السبب خاصا واللفظ عاما، وهذه قسمها الشنقيطي إلى ثلاث: اللفظ عام والسبب خاص، لكن هناك قرينة تدل على الخصوص فيلتفت إليها، قرينة تدل على العموم يعمل بها، لا قرينة لا على خصوص ولا عموم، وهو محل بحثنا في هذا الموطن. ثم انتقلنا بعد هذا فتكلمنا عن حكاية الصحابي فعلا ظاهره العموم، إذا روى الصحابي بلفظه لا بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابي إما أن ينقل لفظ النبي عليه الصلاة والسلام ولفظ النبي العام لا شك أنه عام على ما تقدم في قول جماهير الأصوليين الذين قالوا بأن للعموم صيغة تدل عليه، لكن لو عبر الصحابي من لفظه هو عن فعل كان من النبي عليه الصلاة والسلام فقال الصحابي نهى رسول الله عن الغرض، لم يقل سمعت النبي يقول لا تستعملوا الغرض لا تعملوا الغرض لا تفعلوا الغرض، لا، نهى رسول الله عن الغرر بالتعريف بالأل، غرر اسم جنس فيما أحسب دخلت عليه أل الاستغراقية أفاد العموم، لكن هذا الكلام ليس من كلام ربنا تبارك وتعالى ولا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعني يرد إليهما عند الاختلاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا من كلام الصحابي، ويرد على الصحابي أن يكون عبر بتعبير خلاف مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أنه أخطأ فيه. وجماهير الأصوليين على هذا، جماهير الأصوليين على أن اللفظ الذي يحكيه الصحابي بصيغة العموم ليس لها عموم إلا بدليل آخر، غير أن الصحيح الذي انتصر له أبو محمد رحمه الله تعالى وكذلك جزم الشنقيطي بتصويبه وهو صحيح كذلك، هو أن الصحابية معدل بتعديل الله وتعديل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعندئذ ينتفي تعمد المخالفة، فإن تعمد المخالفة وتعمد الخطأ في النقل يتنافى مع العدالة. ثم هم أعلم الناس بالشرع، أعلم الناس بالصلاحات الشرع، أعلم الناس بتنزيل القرآن، أعلم الناس بلغة العرب وبمراد النبي عليه الصلاة والسلام، حضروا أسباب النزول وعاينوه وخالطوا النبي صلى الله عليه وسلم زمانا، فهم أعلم بهذا، ومن ثم من تقرر عنده عدالة الصحابة وفضلهم وعلمهم أقر بأن الصحابية الذي كان يمتنع كثيرا جدا من رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام مخافة أن يعبر بلفظ خلاف اللفظ، لا يمكن ولا يتصور أن يعبر بصيغة العموم والنبي قالها بصيغة الخصوص، وقد ذكرنا أمثلة للصحابة رضي الله عنهم فإنهم عملوا بمثل هذا من غير استفصال، فابن عمر ترك المزارعة من أجل قول رافع بن خديج نهى رسول الله عن المزارعة أو قال عن المخابرة، مع أن اللفظ إنما هو حكاية الصحابي، لكن عمل به ابن عمر من غير استفصال. ثم تعرضنا بعد هذا لمبحث آخر، وهو هل الألفاظ العامة التي تقدمت تشمل العبد كما تشمل الحر؟ فقوله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الأحرار داخلون في هذا العموم لا شك، لأن من هنا اسم شرط وتقدم أن أسماء الشرط عموم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهل يدخل العبد في هذا أو لا؟ وما كان من هذا الضرب هل يدخل فيه العبد؟ ذكرنا كذلك قولين للأصوليين، قول يقول بأن العبد لا يدخل في هذا العموم، ودليل هذا أن وجدنا صورا لعمومات العبد ليس داخلا فيه. فالأمر بالسعي للجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وجدنا أن العبد ليس داخلا فيه مثلا، فعندئذ نفهم أن العبد ليس داخلا في العموم. ومن ثم إذا أردت أن توجب على العبد حكما شرعيا فما يكفيك أن تستدل على هذا الحكم بمجرد عموم، لابد أن تأتي بقرينة أو بدليل خاص يدل على ثبوت هذا الحكم في حق هذا العبد، غير أننا خالفنا كذلك هذا القول وملنا مع المؤلف إلى أن الصحيح أن العبيد أو أن الأرقاء داخلون في العموم ولا يخرجون إلا بدليل. والصور التي استثناها هؤلاء ما هي إلا استثناءات دلت عليها القرائن، لكن الأصل من جهة الوضع اللغوي لصيغ العموم، والأصل من جهة أدلة الشرع أن العبد داخل في جملة العموم. تعرضنا بعد هذا أيضا لمبحث آخر، وهو هل يدخل النساء في اللفظ العام الذي ورد بصيغة المذكر، أو على وجه الخصوص بصيغة جمع المذكر السالم، أو بالضمير العائد على جمع المذكر السالم؟ وذكرنا تفصيلا، فذكرنا أن لفظ النساء والمرأة وكذا لا يدخل فيها الرجل قولا واحدا، كذلك لفظ الرجال والذكور ما تدخل فيها المرأة قولا واحدا، وهناك ألفاظ تدخل فيها المرأة بإجماع كعموم الناس: يا أيها الناس، ومن، والذين، يشمل الرجال والنساء باتفاق في الجملة. لكن إذا قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فهل هذا الأمر موجه للنساء كما هو موجه للرجال بدلالة العموم؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها الاستغراقية مؤمنون جمع مذكر ثالث، فهل تدخل فيه النساء أو لا؟ وجهان في المذهب عندنا، وجهان في المذهب الذي اختاره ابن قدامة، وجرينا عليه أن الجمع، لأن جمع المذكر السالم تدخل فيه النساء، فإنما النساء شقائق الرجال، والعرب إذا جمعت الرجال إلى النساء غلبت الرجال، ففي الجمع يغلب الذكور غالبا. وأما الوجه الآخر فقالوا بأن النساء لا يدخلن في جمع المذكر السالم، وهذا قول يختاره القاضي وجماعة، وبعضهم ينسبه لجماهير الأصوليين، يقولون الجمع جمع المذكر السالم لا تدخل فيه المرأة لأدلة كثيرة وردت في الكتاب والسنة تدل على المغايرة: قل للمؤمنين يغضوا، ثم قال بعدها وقل للمؤمنات، فلو كنا داخلات فلماذا تكررت إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الصائمين إلى آخر هذه الأدلة الكثيرة، فإنها تدل على أن النساء ما يدخلن في عموم جمع المذكر السالم، غير أن الأشبه والله أعلم أنهن داخلات إلا ما استثنية بقرينة. ثم تعرضنا بعد هذا لمبحث آخر، وهو هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم تحت خطابه العام، أو هل المتكلم بالخطاب العام يدخل في عموم خطابه أو لا؟ وذكرنا كذلك قولين، فمن أهل العلم من يقول المتكلم باللفظ العام لا يدخل في عموم خطابه، كمن قال والله لأضربن كل وجميع وسائر من في الدار، فجاء بالألفاظ الدالة على عموم وشمول جميع من في الدار بالضرب، فهل يضرب نفسه؟ إجماعا ما يفهم عربي هذا، فإنه غير داخل في هذا. ولو أن السيد قال للعبد كل من مر بك فأعطه درهما، ثم مر هو بالعبد، فهل يلام العبد إذا أعطاه، وهل يلام إذا لم يعطه؟ فالظاهر أن العبد أن المخاطب لا يدخل في عموم الخطاب، لكن الصحيح هو خلاف هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم باللفظ العام فهو داخل في عموم خطابه، فإنه صلى الله عليه وسلم داخل في عموم المكلفين، وإنما هو مبلغ، يا أيها الرسول بلغ، فلنا فيه أسوة صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في عموم الخطاب. وأما ما ذكرناه قبل قليل من أن القائل لأضربن جميع من في الدار، والعربي إذا قال لعبده أعطي كل من مر بك عبدا، فإنه لا يدخل، ونحن لا نخالف هنا أنه لا يدخل، لكن من أجل قرينة، فالإنسان لا يعقل دلالة العقل، يعني لا يعقل أن يضرب نفسه تأديبا لفعل غيره، كذلك لا يعقل أن يعطي السيد ماله لعبده ليرد عليه منه على سبيل المكافأة، هذا ما يعقل. فعندئذ دلت قرينة على استثناء المتكلم بالخطاب العام في هذين المثالين. لكن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا، فهذا يشمله عليه الصلاة والسلام كما يشمل عمومة أمته، يشمله كما يشمل عموم أمته. ومن ثم كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص عنهم فيما أمر به أو نهى عنه، إلا أن يدل على ذلك شيء خاص. فلما قال ما منكم من أحد إلا وله قليل من الجن، قيل حتى أنت، لا يدخل أحدكم الجنة بعمل، قيل ولا أنت يا رسول الله، فقال ولا أنا، دليل على أنه داخل في عموم خطابه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انتقلنا بعد هذا إلى مبحثه، حتى نكون أتينا على كل مباحث الآن قبل أن ننتقل للتخصيص، وهو أن اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه بمجرد سماعه من غير توقف على بحث ولا على غيره، فمن بلغه، والخطاب لا شك أننا لا نكلم العوام بهذا إنما نخاطب أهل الاجتهاد والفقه والنظر، فمن بلغه النص العام لزمه أن يعمل بعمومه، ولا يجوز له أن يتوقف على بحث يغلب على ظنه منه أنه لم يجد مخصصا، خلافا لمن قال بهذا كالواقفة، فإن الواقفة زعمت أنه لا يجوز العمل بدلالة العام إلا بعد بحث طويل كثير كبير يجزم الإنسان بعده أنه لا مخصص. وجزمهم هذا بنوه على غلبة الظن، يعني غلبة الظن يتنافى مع قولهم بالجزم، يتنافى مع قولهم بالجزم، لكن هكذا قالوا، هكذا قالوا. لكن الصحيح أنه لا يتوقف في العمل بالعام على البحث، فإن العام ذو دلالة قطعية في عمومه، ظاهرة في آحاد أفراده، اللفظ العام دال على المجموع، دال على الأفراد، لكن دال على المجموع دلالة نص، ودال على الأفراد دلالة ظاهر. وكما كنا نقول في الكلام عن الظاهر، الأصل في الظاهر أن يعمل به من غير توقف على بحث عن دليل للتأويل أو على ناسخ، يعمل بالظاهر إلى أن يثبت نسخ أو دليل يضطرنا إلى التأويل، كما أننا كنا نتكلم في النص أنه كذلك يعمل به مباشرة من غير بحث على ناسخ، وذلك أن الاستصحاب للأدلة حجة على ما قدمناه كذلك عند الكلام عن أدلة الشرع. ومن جميل كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني في مواطن، يقول رحمه الله ويجب العمل بالعموم في العام إذا لم يوجد المخصص، وقال رحمه الله رحمة واسعة ومتى شككنا في الدليل المخصص وجب العمل بمقتضى العموم. هذه مواطن من المغني، كنت كتبتها عندي، كتبتها عندي في كلاشة، وقفت عليها اليوم أشياء أثناء البحث أجدها في كلام ابن قدامة، فكنت أنقلها في كسفول خاص، مما وقفت عليه يقول رحمه الله ومتى شككنا في الدليل المخصص وجب العمل بمقتضى العموم. ومتى شككنا هل هناك مخصص أو لا، أو وجد مخصص لكن شككنا هل هو يصلح للتخصيص أو لا، فالأصل أن نبقى على العموم، إذ دلالة العموم على آحاد أفراده دلالة ظاهر، والظاهر يعمل به بلا توقف. ومن كلامه أيضا أنه قال لا يجوز تخصيص العموم بغير دليل، لا يجوز تخصيص العموم بغير دليل، والشك ليس دليلا. هذا من كلام الشك، هل له مخصص أو لا، الشك ليس دليلا. نعم الأغلب في العمومات الشرعية في الكتاب والسنة أنها مخصصة، لكن من بلغه نص عام ولم يبلغه مخصص له وجب عليه أن يعتقد عمومه. العامي يكلف بسؤال العالم، العامي لو فهم دلالات الكتاب والسنة ومدلولات الألفاظ لم يكن عاميا، لم يكن عاميا، فالعامي لا يفهم هذا، ومن ثم سبيله أن يسأل أهل الذكر كما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم الشاطبي رحمه الله وغيره، هذا سيأتينا إن شاء الله عند الكلام عن الإجتهاد والتقليد، ذكر المتبع، والمتبع هذا أعلى رتبة من المقلد لكن لم يبلغ رتبة المجتهد. فالمتبع هذا يسأل عن الحكم ويسأل عن دليله، ويعرف الحكم ويعرف دلالته، إلا أنه ليس له قدرة على الاستنباط، فإنما يستأنس بالدليل. انتقلنا بعد هذا إلى مبحث آخر وهو العام المخصص أو العام إذا دخله تخصيص، هل يبقى حجة بعد التخصيص أو لا؟ وذكرنا أن العام قسمان، عام ذو عام محفوظ وعام مخصوص. العام المحفوظ هو الذي حفظ عمومه، عمومه محفوظ فلم تخص منه صورة، وهذا لا شك أنه حجة في جميع أفراده. لكن إن كان العام قد خص في بعض الصور، والمبحث الذي بعد هذا وأذكره هنا للمناسبة أنهم يقولون بأن التخصيص يمكن أن يرد على جل أفراد العموم، فإن اللفظ العام يمكن أن يخص بحيث لا يبقى منه إلا فرد واحد من أفراد، كما أن اللفظ العام يمكن أن يطلق ويراد به الخصوص، عام مراد به الخاص، كذلك يمكن أن يطلق اللفظ العام ويخص منه صور كثيرة بحيث لا يبقى إلا فرد. لكن السؤال، اللفظ العام الذي خصت منه صور وبقيت صورة فأكثر، هل هذا الدليل العام حجة في هذا الفرد الذي لم يخصص أو في الأفراد التي لم تخصص؟ ذكرنا أن جماهير العلماء على أنه حجة، فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم إذا استثنينا منه ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من جمع الرجل بين المرأة وعمتها، وجمع الرجل بين المرأة وخالتها، وما كان من هذا القبيل، وكذلك الملاعنة مثلا فإنها خصت بدليل، فإنه مضت السنة أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. فإن خصت هذه الصور بدليل فيبقى ما عدا هذه الصور المخصوصة بالدليل مباحا استدلالا بالعموم واستمساكا به. تكلمنا، لا حذفنا هذا المبحث، وهو مبحث هل العام المخصوص نقول عليه عموم من جهة الحقيقة أو من جهة المجاز، والعموم الذي أريد به الخصوص هذه تجاوزناها في المجلس الماضي. على كل، بدأنا مجلسنا هذا بالتنويه على أن الكلام إما عام وإما خاص. الخاص كلام يدل على فرض أو على معين أو على عدد محصور، ومن ثم كنا نتكلم عن العموم فنقول بأنه لفظ يستغرق جميع ما يصلح له دفعة من غير حصر بحسب وضع واحد. لكن الخاص ضد هذا، ومن ثم بعض العلماء يقول الخاص ضد العام، فإن كان العام هو الشامل فالخاص ضده، فهو المنفرد، فهو المنفرد، هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح فإن كنا عرفنا العموم أو أن كنا عرفنا العام بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير ما حصل إجمالا، فإن الخاص ضده، أو نقول هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. فالعموم والخصوص من صفات الألفاظ، العموم والخصوص من صفات الألفاظ. فالخاص لفظ كما أن العموم لفظ، لكن هذا اللفظ يدل على شيء محصور، ومن هذا قلنا هو ضد العام، العام يدل على شيء غير محصور، وأما الخاص فيدل على محصور، إما محصور بشخص كان أقول أشرف الكتاب لأشرف مثلا، الطعام لإبراهيم، هذا شيء محصور بشخص، هذا خاص. ومن يعني إذن أسماء الأعلام من الألفاظ الدالة على الخصوص، أحمد، إبراهيم، عبد الرحمن، وكذلك أسماء الإشارة، أكلت هذه أو كل هذه، كل هذا دخلت على مائدة عليها من ألوان الطعام، فأشار صاحب المائدة إلى لون منها وقال كل هذا، لا آذن لك أن تأكل إلا هذا. فالحاصل أن هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، هذه من دلالات الخصوص لا من دلالات العموم، لأنها تدل على شيء محصور تعيينه إما باسم العلم وإما باسم الإشارة. وكذلك يدل عليه العدد، فإطعام 10 مساكين هذا عموم؟ لا، ليس عموم. نعم هو مطلق كما سيأتينا إن كل أي مسكين يمكن أن يكون داخلا في العشرة، لكن هم 10 معين، ما قلنا أطعم كل المساكين، إنما نقول أطعم 10، أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع كما قال النبي كعب بن عجرة. هذا ليس من دلالة العموم، لأنه دال على شيء محصور. لا، ما علينا، العموم البدلي في الكلام عن الإطلاق عموم، إذا وصلنا للإطلاق نقول عمومه بدلي، لكن هنا نقول هذا دال على شيء محصور، فإذا أطعم 6 برئت ذمته. لو قال السيد العبدي خذ هذا الطعام فأطعمه 6 مساكين، فمجرد ما يطعم 6 برئت ذمة العبد ولا يلام بعدها لأنه فعل ما أمر به، لكن لو قال سيده خذ هذا الطعام فأطعمه لكل المساكين مثلا، فعندئذ يلزمه أن يشمل المساكين بالعطاء، إلا أن يكون ثم دليل على تخصيص مساكين ببلد أو بحي أو بقرية أو بطلبة علم أو بكذا، مما سيأتينا في بحثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الخصوص ضد العموم، والمؤلف رحمه الله هنا لن يتكلم عن الخاص، إنما سيتكلم عن التخصيص. المبحث المتقدم عن هذا تكلم المؤلف عن العام، وهنا ما تكلم عن الخاص إنما تكلم عن التخصيص، ولا مجاح في هذا، فإنه لما بين العموم ناسب أن يتكلم هل العموم يقبل التخصيص أو لا، فأجابنا بهذا العنوان إجمالا بأن العموم لفظ يقبل التخصيص، بل إن الغالب على عمومات الكتاب والسنة أنها مخصصة، والعموم المحفوظ منها شيء قليل جدا، العموم المحفوظ منها شيء قليل جدا، وما من إله إلا الله فهو المعبود بحق سبحانه. وعامة الأدلة العامة في الكتاب والسنة ورد عليها التخصيص، لكن نحتاج أن نعرف ما هو التخصيص وما هي أدلة التخصيص. إن أردت أن أصور الكلام إجمالا فأقول التخصيص إجمالا هو الدليل الدال على مراد المتكلم باللفظ العام. سنقرأ الآن مع المؤلف تعريفه، لكن إجمالا التخصيص عبارة عن دليل يبين لنا مراد المتكلم بلفظه العام. قبل قليل ذكرت مثلا، قلت السيد أعطى طعاما لعبده وقال خذ هذا أطعمه المساكين، أطعمه المساكين بالألف واللام عموم، فعلى هذا يلزم هذا العبد أن يخرج فيبحث عن المساكين في كل عصر ومصر ويعطيه، وإلا ما نفذ عموم كلام السيد هذا الأصل، لأن العموم كما قلنا حجة قطعية في مجموع أفراده، وأما في أحد الأفراد فدلالته دلالة ظاهر، وأيا ما كانت الدلالة نصا أو ظاهرا فإنه يجب العمل بها. لكن إن جاء دليل يدل العبد على أن السيد لم يرد هذا، كأن يكون السيد مر في طريقه بجماعات من المساكين جلسوا عند المسجد، وأنا أريد أن أخرج من آل العهدية لأني ما أريد أن أقول عهدية، لكن نزل بالمسلمين فاقر فقال أطعم المساكين، أو اجعلني أقول مثال أخص وأقرب للذي ذكرت، قوله أطعم المساكين لا يتصور عقلا أن يعطيه طعاما يسرع إليه الفساد ويكون قد أمره أن يتجاوز به البلد، يستحيل عقلا أن يعطيه طعاما يفسد بعد ساعات ويقول أطعم المساكين، ويقصد أن يحجز طيران وأن يسافر بلاد الإسلام الصومال ونحوها وسائر البلاد الإسلامية يبحث عن المساكين ويعطيه، فما يتصور بالعقل. فالعقل يدل على أن مراده لا يشمل كل الدنيا، هذا لون من ألوان التخصيص على كل حال كما سيأتي. جاءنا الرجل وقال قد ضربت، اسكتوا أنا مغضب، قلنا ما أغضبك؟ قال الآن ضربت كل من في الدار، ضرب نفسه، الحس الذي نرى أنه غير مضروب ليس عليه أثر الضرب، فالقرينة عندنا الآن قرينة تبين لنا أنه لما قال ضربت الكل أنه ما شمل نفسه بهذا اللفظ. إذن الإجمال أن التخصيص عبارة عن بيان لمراد المتكلم باللفظ العام، لكن هذا البيان لابد عليه من دليل، هذا البيان لابد عليه من دليل. ومن ثم كان في كلام ابن قدامة الذي كنت كتبته يقول لا يجوز تخصيص العموم بغير دليل، لا يجوز تخصيص العموم بغير دليل. فالآن أخونا محمد إبراهيم فلان قال هذا السيد قال لعبده أطعم المساكين، يقصد أطعم المساكين الذين في المسجد فقط، قلنا هذا تخصيص لللفظ العام، هل عليه دليل أو لا؟ فإن جاءنا بدليل سمعنا له، قال نعم أنا سمعته يقول لهم سأذهب إلى البيت وأرسل إليكم طعاما، فجاء بدليل دل به على أن مراد السيد باللفظ العام لا يشمل عموم المساكين، إنما يشمل فئة ويخرج أخرى. فالتخصيص ما هو إلا بيان لمراد المتكلم باللفظ العام، لكن لابد له من دليل. على كل تعالوا نقرأ ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى، يقول رحمة الله تعالى عليه التخصيص، قال تعريفه هو قصر العام على بعض أفراده بدليل، نحو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فالتخصيص قصر العام على بعض أفراده، هذا اصطلاح، لكن في اللغة التخصيص ما معناه؟ يقولون التخصيص ضد التعميم، التعميم شمول، والتخصيص إفراد وحصر وقصر. على كل، يقولون التخصيص ضد التعميم، قل عمم كلامه وخص بكلامه، فالتخصيص يقابل التعميم، والتخصيص مصدر خص يخص تخصيصا. إذا ميز الأفراد أو إذا ميز بعض الأفراد عن بعض، يقول هذا الأب يميز بين أولاده، يخص الأكبر بالأكل الأفضل ويخص الأصغر بالمشاوير دائما، هذا تخصيص. والتخصيص عبارة عن تمييز، تمييز بين الأفراد، تمييز بين الأفراد. هذا من جهة اللغة، إما أن نقول التخصيص ضد التعميم، وإما أن نقول بأن التخصيص مصدر معناه الإفراد أو التمييز. إفراد بعض الشيء وتمييزه عما يشاركه. أما في التعريف الاصطلاحي فقال المؤلف هو قصر العام على بعض أفراده بدليل. انتبه، يقول قصر العام، الأصل في العام أن لا يكون قاصرا على فئة دون فئة. فلما عرفنا العام قلنا لفظ مستغرق لكم؟ لجميع ما يصلح له بلا حصر. إذن كانت دلالة العام دلالة شمول، فجاء التخصيص ينقل هذه الدلالة العامة الشاملة إلى أفراد دون أفراد. ومن ثم يقول هو قصر العام، القصر معناه الحصر، معناه التمييز الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل. هو قصر العام على بعض أفراده. لو أردت أن أمثل حتى نسهل، قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فإن الألف واللام دخل على المفرد السارق، ودخل على كذلك على السارقة، فأفاد العموم، عموم في كل سارق وعموم في كل سارق. فمن سرق وجب قطع يده بهذه الآية العامة، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، هذا الأصل. كذلك سواء سرق حبلا أو بيضة أو رغيفا أو سرق بنكا، فإن هذا يسمى سارقا وذاك يسمى سارقا. لكن جاءت السنة كما في حديث عائشة لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فأفادنا هذا الحديث الثاني أن بعض السارقين يقطعون وأن بعضهم لا يقطعون. فحديث عائشة قصر اللفظ العام على بعض الأفراد، فنقول يجب قطع يد السارق إن سرق ربع دينار فصاعدا، وأما من سرق دونه فلا قطع. طيب اللفظ العام دل على هذا، لولا التخصيص لكنا نقول كل سارق تقطع يده، لعن الله السارق تسرق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. فنقول بهذا العموم كما قالت الظاهري، كل من سرق ولو حبة شعير مع توفر شروط السرقة الأخرى فإنه يقطع. لكن جاءنا الدليل المخصص، والدليل المخصص ماذا صنع؟ قصر الحكم الذي جاء به اللفظ العام على بعض أفراده لا على أفراد أخرى. فلو أن اللفظ الخاص جاء ينقل الحكم من هؤلاء الأفراد إلى آخرين، هذا لا يسمى تخصيصا بل يسمى نسخا، لأنه يرفع الحكم كلية ويأتي بحكم آخر. لكن التخصيص ليس كذلك، التخصيص يبقي الحكم في بعض الأفراد ويستثني البعض. نأخذ مثالا آخر، قول الله تبارك وتعالى وهو المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء عموم في المطلقة، فكل مطلقة تعتد ب3 حيض. طيب من طلقت قبل الدخول واجب عليها أن تعتد ب3 حيض لو وقفنا عند هذا العموم، لكن جاءت آية البقرة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه الأحزاب صحيح، آية البقرة في المتعة، هذه في سورة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. إذن المطلقة قبل الدخول داخلة في اللفظ العام ولا ما داخلة؟ هي داخلة في اللفظ لكن استثنيت بدليل مخصص، فحصرنا دلالة العام على كل امرأة مدخول بها، واستثنينا المطلقة قبل الدخول، لكن ما استثنيناها بالهوى، إنما استثنيناها بدليل. ومن ثم المؤلف يقول في التعريف قصر العام على بعض أفراده بدليل لابد، بل المخصص أصلا ما هو إلا لون من ألوان الأدلة. ومن ثم المخصص اسم الفاعل، يقولون أصله من جاء بالتخصيص، ومن ثم الذي خصص غير المدخول بها بهذا الحكم عن غيرها الله رب العالمين. وإن كان التخصيص جاء في السنة نقول النبي هو المخصص صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا ليس الغالب، يعني هكذا يكون هذه حقيقة اللفظ. لكن الذي يجري عليه الصلاح الأصوليين الذي يجري عليه الصلاح الأصوليين والفقهاء أن المخصص اسم للدليل الذي يخص به العموم، فنقول هذا دليل عام وهذا دليل مخصص له، فالمخصص اسم للدليل الذي يخصص العموم، وإن شئت قلت هو الدليل المبين للمراد من العموم. في المجلس الماضي ذكرنا مبحثا رجعنا في المقدمة، قلنا بأن العام منه عام محفوظ عمومه، العام منه عام محفوظ ومنه عام مخصوص. طيب العام المخصوص هذا هو الأكثر، كم باقي من عمومه؟ عام مخصوص خص في كم صورة وبقيت كم صورة؟ إنما يبين لك هذا الدليل المخصص، فالدليل المخصص لون من ألوان البيان، لكن بيان لماذا؟ بيان لمراد المتكلم باللفظ العام. طبعا الأمثلة ستأتينا أمثلة كثيرة في أثناء الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: الأدلة التي يخص بها العموم، وهذه الأدلة تسمى بالإيه؟ بالمخصصات. قال: تنقسم الأدلة التي يخص بها العموم وتسمى المخصصات إلى قسمين، منفصل ومتصل. تنقسم الأدلة التي يخص بها العموم وتسمى المخصصات إلى قسمين، منفصل ومتصل. والأمر كما قال المؤلف رحمه الله، لكن ينبغي أن ننبه أننا إذا كنا قررنا قبل قليل أن التخصيص لون من ألوان البيان، فعندئذ تخصيص العموم جائز بلا خلاف بين العلماء، كما يقول ابن قدامة رحمه الله في الروض، يقول لا خلاف بين العلماء أن التخصيص للعموم جائز، هذا ليس فيه خلاف، لم يقل أحد أبدا أن اللفظ العام لا يقبل التخصيص أبدا، لأن التخصيص ليس نسخا، التخصيص ما هو إلا بيان، وبيان مراد المتكلم من كلامه جائز عقلا وشرعا. وذكرنا في المقدمة أن الغالب على عمومات الشريعة أنها مخصصة، الغالب أنها مخصصة. طيب يقول المؤلف رحمه الله: هذه المخصصات قسمان، متصل ومنفصل. ما معنى متصل؟ ما معنى منفصل؟ يقولون المتصل هو ما لا يستقل بنفسه. المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه، بل هو مقارن للعموم، بل هو مقارن أو مصاحب للعموم. من أشهر صوره على ما سيأتينا الاستثناء والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإنسان مع الألف واللام الاستغراقية عموم، فدلالة الدليل العام هنا تقول بأن كل إنسان في خسارة، لكن هذه الخسارة هل تشمل النساء كما تشمل الرجال؟ الجواب نعم، لأن العموم يدل على هذا. هل تشمل الأحرار والعبيد؟ الجواب نعم، لأن اللفظ عام يشمل جميع أفراده، ولا يخرج من أفراده إلا ما خص بدليل. فجاءنا دليل متصل غير منفصل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن اجتمعت فيهم هذه الأوصاف خرجوا من العموم، وبقي من عداهم داخلا في هذا العموم. طيب هذا المخصص الذي هو الاستثناء متصل ولا منفصل؟ متصل. متصل بدليل أنه جاء مقارنا مصاحبا للعموم. الأرض كلها مسجد. الأرض بالألف واللام مفرد دخلت عليه ال الاستغراقية. الأرض كلها مسجد، وعليه صلي في أي مكان، وإن شئت أن تصلي في المقبرة فصلي، وإن شئت أن تصلي في الحمام فصلي. لو لم يأتي المخصص لكنا نقول بهذا، بأن اللفظ عام دل على جواز الصلاة في كل الأرض، كما جاءنا أيضا في الحديث الآخر وجعلت لي الأرض بألف واللام مسجدا فأينما، وأين لاسم الاستفهام من صيغ العموم، وأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فليصلي. لكن جاءنا دليل مخصص متصل، قال إلا المقبرة والحمام. على كل حتى لا أكرر كلام سيأتينا مع المؤلف، فالمخصصات منها متصل ومنها منفصل. المتصل إجمال الكلام عنه أنه ما لا يستقل بنفسه، بل يأتي مقارنا أو مصاحبا للعموم. والقسم الثاني المخصص المنفصل، وتعريفه سنأخذه لا شك من الأول. المخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه. المخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه، كتخصيص آية بآية أخرى ليست في سياقها. ذكرت قبل قليل مثالا، والمطلقات يتربص خص منها وأولاة الأحمال، فالحامل لا تتربص بثلاثة قروء، والصغيرة والكبيرة واللا يئسن من المحيض من نسائكم واللاتي لم يحض ثم طلقتهن من قبل أن تمسكوهن فما لكم علينا من عدة. هذا كله خص بأدلة منفصلة. منفصلة مخصص منفصل ليس متصل. مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء العشر، أو قال العشور فيما سقت السماء العشور، هذا نص فيما سقت السماء. طبعا استدللنا فيما، فيما التي هي انصيغ العموم. فالقصب والحطب والليمون والزيتون والرمان والقمح والأرز كل ما أخرجت الأرض، إن وقفنا عند العموم، في كل ما أخرجته الأرض العشور. لكن هذا العموم سنرى أنه خص بأدلة. الذي أحتاجه الآن فقط أن هذا النص جاء يدل على أن العشر واجب في كل قليل وكثير. فمن أخرجت أرضه عشرة، من أخرجت أرضه عشرة حبات أرز كل ما خرج أو المحصول سبحان الله لم يسلم منه إلا سنبلة، وسنبلة صغيرة مشلولة ما فيها إلا 10 حبات من الأرز، عليه زكاة ولا لا؟ لو وقفنا عند هذا العموم عليه زكاة، يخرج العشر. لكن جاءنا حديث أبي سعيد في الصحيحين ليس فيما دون 5 أوسق من حب ولا تمر صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق. إذا نفى النبي وجوب الزكاة عما دون 5 وأثبتها في 5 فأكثر، فخص العموم الأول بالمخصص الثاني. لكن لما تنظرنا في المخصص وجدنا أن المخصص منفصل عن الدليل العام، لم يأتي مقرونا به ولا مصاحبا له، فهذا لون من ألوان المخصصات يسمى بالمخصص المنفصل. وعلى كل التسمية هنا ليست تسمية ينبني عليها كلام إلا من جهة الاصطلاح والتقريب للفهم، لأن العموم كما كنا نقول صيغه كثيرة جدا، فيمكنني أن أقول أيضا بأن المخصصات ليست بالقليل بل هي كثيرة جدا. فحتى تستوعب معي شيئا يا طالب العلم، كذا قال لنا العلماء سنقسم لك هذه المخصصات، فمنها ما هو متصل يأتي موصولا غير مستقل بنفسه، ومنها ما هو منفصل يأتي مستقلا بنفسه. وبدأ المؤلف رحمه الله بالأدلة المنفصلة أو بالمخصصات المنفصلة، فقال رحمة الله تعالى عليه، أظن الصورة وصلت يا أخوانا ولا في إشكال؟ نضرب أمثلة، أظن كلام واضح. يعني قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا من ما، هكذا أصلها، كلوا مما، وما من صيغ العموم. إذن كل ما في الأرض حلال طيب يجوز أكله بهذه الآية، والآية جاءت بصيغة الأمر الذي يدل على الإذن، هنا يدل على الإذن على كل. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، طيب أكل ما له ناب من السباع يباح محرم، ما الذي خص العموم؟ خصه حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، عن كل. وهذا مثال لتعبير الصحابي بلفظه عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله لا تأكلوا كل ذي ناب، إنما جاء الصحابي يقول بلفظه نهى رسول الله عن كل، وكل من صيغ العموم. فعندئذ نقول كل ما له ناب من السباع يفترس به، كل ما له مخلب من الطير يحرم. طيب هذا المخصص متصل أم منفصل؟ منفصل. طيب في نفس الباب ولن نخرج منه، نهى عن كل ذي مخلب، عن كل ذي ناب من السباع. طب والضبع له ناب، حرام لهذا العموم. لكن جاءنا حديث جابر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام الضبع صيد وفيه كبش إذا صاده المحرم، وهذا مثل الشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، فاستثنوه. هذا الاستثناء اسمه تخصيص، لكن الذي يريد تخصيص بدليل متصل ولا منفصل؟ الآية جاء حديث فخصه، ثم لكن هذا الحديث المخصص جاء بلفظ عام أيضا في كل ذي ناب، ثم جاء ما خصص كل ذي ناب فخص بغير الضبع، خص بغير الضبع. حرمت عليكم الميت عموم، حلت لنا ميتتان مخصص، لكن مخصص من السنة، مخصص منفصل، هذا من القرآن وهذا من السنة. واصل اخذنا الكلام على كل سيأتينا أمثلة غير هذه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى المخصص المنفصل، هذا القسم الأول ما تعريفه؟ قال هو ما يستقل بنفسه دون العام من لفظ أو قرينة وهو أقسام. فالمخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه دون العام، يعني لا يلزم أن يكون في سياق العام في نفسه الدليل، لكن هو منفصل عنه، إما جاء مأخوذا من لفظ عام أو دلت عليه قرينة، لكن يسمى بالمخصص المنفصل. وحتى لا نقف كثيرا على التعريف، ننتقل إلى الصور، وفي الصور سنفهم معنى المنفصل. وأظن الكلام الحمد لله سهل. قال رحمه الله تعالى: وهو أقسام، أولها الحس. عندك في الكتاب: أولها الحس، فقد خصص به قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. الآية: إذ إن السماء والأرض لم تدمر لقرينة الحس. قد يأتيك لفظ عام، لكن الحس، والحس معناه ما يدرك بالحواس، والإنسان يدرك بالحواس إما بنظر وإما بشم وإما بلمس وإما بسمع. فيدرك الإنسان بحواسه أن اللفظ العام لم يرد منه العموم. طيب، ما الذي أدرك أنه لم يرد العموم؟ الحس. الرجل الذي قال: ضربت كل من في الدار، ضربت كل من في الدار، وهو قائم بين يدي ليس فيه أي أثارة على أنه ضرب أو ضرب نفسه مثلا، فعندئذ هل تفهم أنه ضرب نفسه؟ لا، أقول لم يدخل فيه العموم. طيب، ما الذي حملني على أن أخرجه من لفظه العام؟ الحس. من أمثلة هذا على ما يذكر ابن قدامة رحمه الله وجماعة من الأصوليين، وهو المثال الغالب، قوله تبارك وتعالى: وفي ثمود إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هذه آية. وفي عاد، وفي عاد كذلك المثال الذي ضربه المؤلف وهو في نفس القصة في قوم عاد، قال: تدمر كل شيء بأمر ربه. انتبه، تدمر كل، رحمه الله، كل من صيغ العموم، كل من صيغ العموم، تدمر كل شيء. يبقى يفهم من هذا إن ما بقي شيء، لأن السماء تسمى شيء، والبيوت تسمى شيء، والنخل يسمى شيء، والسماء تسمى شيء، لكن الحس يدل على خلافها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. لكن هذا سيقال هذا مخصص، لأن هذا مخصص متصل. لكن هل هلكت السماء ودمرت؟ هل دمرت الأرض؟ ألم تأتي الريح على الأرض أيضا؟ بلى. طيب، هل دمرت الأرض؟ الأرض لم تستثنى مع المساد، لكن ما الذي جعلنا نقول الأرض لم تدمر؟ الحس، أننا نرى أرضهم، تمرون عليهم مصبحين وبالليل، فأنتم تمرون بمساكنهم والأرض موجودة ما زالت، فنفهم من دلالة الحس أنها موجودة، فيقال هذه دلالة الإيه؟ الحس. وعلى كل هذا، المثال الذي يذكره العلماء في الأصول أن الحس قد يكون دليلا على التخصيص، أو أن الحس قد يكون هو الدليل المخصص. الثاني، على أن البعض ينازع، لكن أنا لا أريد أن أطيل في كلام ليس له ثمر كبير. يعني الطوفي رحمه الله في المختصر يقول: أبدا، هذه الآية هي من العام الذي أريد به الخاص، مش عام مخصوص، لا، هو عام أريد به الخصوص. ويستدل بالآية الأخرى: وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. فيقول هي مخصوصة بما أتت عليه، ما تذر من شيء أتت عليه، لكن الشيء الذي لم تأتي عليه كالسماء فيقول هذا عموم مراد به الخصوص، ولكن يشكل عليه الأرض. وعلى كل، يبقى أول المخصصات المنفصلة الحس، أول المخصصات المنفصلة الحس. والثاني، قال رحمه الله تعالى، العقل. وقد خص به وقد خص به قوله تعالى الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فقد دل العقل على أنه تعالى لا يتناوله ذلك. هكذا يقول الأصوليون أيضا، يقولون أن العقل يدل على التخصيص. تذكر المثال الذي ذكرت لك قبل قليل لما أعطى السيد عبده طعاما يسرع إليه الفساد وقال أطعمه المساكين، فإننا قلنا لا يعقل أنه أراد أن يسافر به الأرض كلها مع أن الطعام يفسد قبل أن يصل، قبل أن يصل سيفسد. ومن ثم عقلا لو أن العبد وجدناه حمل الطعام وأراد أن يسافر ويطوف الأرض بهذا يلام ولا ما يلام؟ يلام. فلو أنه استمسك بالعموم نقول أنت مجنون. وهل يعقل أن يكون قد أراد بكلامه هذا؟ حتى لو كان اللفظ عاما فإنه ما أراد من لفظه عمومه. ومن أمثلة هذا في الكتاب قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الله خالق كل شيء، وشيء عموم، فهل يدخل فيها ذات ربنا تبارك وتعالى وصفاته جل وعلا؟ لا، ربنا خالق غير مخلوق. قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية؟ سبحانه وبحمده، هو الأول والآخر، الأول فليس شيء قبله والآخر فليس شيء بعده، الظاهر فليس شيء فوقه، الباطن فليس شيء دونه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أين العموم؟ العموم هنا الله خالق كل شيء. القرآن مخلوق ولا لا؟ الجهمية احتجوا بهذه الآية على الإمام، هذه عمدتهم في الاحتجاج على أن القرآن مخلوق، قالوا القرآن شيء ولا ليس بشيء؟ طيب شيء، إذن يكون داخل في العموم. نعم كذلك قالوا، ومن ثم أنكروا الصفات بهذا، قالوا لو قلنا بأن له سمعا وبصرا كانت أشياء، وإذا كانت أشياء كانت مخلوق، والمخلوق ما يمكن أن يكون، استغفر الله، دعنا من هذا الكلام الهراء كلام المتكلمين. لكن هذا العموم مخصوص، مخصوص بماذا؟ بالعقل. هذا العموم مخصوص بالعقل، فإن الله عز وجل بإجماع الكل غير مخلوق سبحانه وبحمده، فما دخل في هذا العموم. والقول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قلنا الذات غير مخلوقة فكذلك الصفات غير مخلوقة سبحانه وبحمده. الثالث صحيح، هذا في رده على الجهمية، استدل رحمه الله تعالى بهذا كأنه يقول أنه ليس كل عموم يكون حجة في كل أفراد، فإن العام قد يطلق والحس يخصه أو العقل يخصصه. الدليل الثالث أو المخصص الثالث من المخصصات المنفصلة، ونبدأ بان إيه نصحص، كلام سهل ليس صعب. يقول رحمه الله تعالى الثالث النص، وهو أنواع. ولا يقصد رحمه الله بالنص هنا الكلام عن ألوان الدلالات، دلالة نص ودلالة ظاهر، لكن مراده بالنص الخبر الذي يشمل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فيقول رحمه الله رحمة واسعة الثالث النص، وعلى كل النص هنا يريد به الكتابة والسنة. يقول رحمه الله وهو أنواع، يبقى النص يمكن أن يخص بنص؟ نعم، ابتداء لو تكلمنا في كلامنا نحن فيمكن هذا، خذ هذه الحلوة فأعطي كل الطلبة، هذا نص، هذا كلام خرج مني يفيد عمومة إعطاء الحلوى للكل، ثم عدت بعد مدة أو كنت قبل هذا قلت إياك أن تعطي محمدا وفلانا، فعندئذ نص الأول مخصوص بنص الثاني أو العكس. طيب، كذلك النصوص الشرعية إذا جاء نص عام فيمكن أن يخص بنص. طيب، النص المخصص كيف يكون والنص المخصص كيف يكون؟ فقال رحمه الله هذا أنواع، يعني اختصارا أحيانا يخصص الكتاب الكتاب، وأحيانا يخصص الكتاب السنة، وأحيانا تخصص السنة السنة، وأحيانا تخصص السنة الكتاب. يبقى عندنا تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة، تخصيص أحدهما للآخر، تمام. هذا تقسيم المؤلف رحمه الله. وفي الكتب المطولة دراك، لأنك لو تكلمت عن السنة سترى أن السنة أنواع كما تكلمنا في الأخبار، يعني تقول تخصيص المتواتر للمتواتر، وتخصيص الآحاد للآحاد، وتخصيص المتواتر للآحاد، وتخصيص الآحاد للمتواتر، وتخصيص القرآن بالسنة المتواترة، وتخصيص الكتاب بالسنة الآحادية. هذا كلها ألوان، لكن الكلام برضو ليس صعبا. نبدأ. يقول رحمه الله ألف أو أول هذه الأنواع تخصيص الكتاب بالكتاب. موجود هذا؟ نعم، وهذا ليس فيه خلاف أن الكتاب يمكن أن يخص بالكتاب، أن الكتاب قد يخص، عفوا أنا قلت ليس هناك خلاف، هذا خطأ مني، يعني فيها خلاف سيشير إليه المؤلف، لكن على كل نعم، على كل الأول تخصيص الكتاب بالكتاب، هذا لون من المخصصات. ومن أمثلته قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. المشركات بالألف واللام جمع دخلت عليه الاستغراقية، فهذا العموم. ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات، يبقى لا يحل للمؤمن أن ينكح، لا يحل للمؤمن أن ينكح كافرة أو مشركة، كما هو العكس. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وهذا عموم سالم، هذا عموم ايه سالم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا ترجعوهن الى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالحاصل ده عموم سالم، لا يحل للمؤمنة ان تتزوج من مشرك. طيب، المسلم هل يجوز ان يتزوج من مشركة؟ الآية ولا تنكحوا المشركات، لكن جاءت الآية الأخرى في معناها ولا تمسكوا بعصم الكواف، عموم أيضا الكواف، لكن جاء المخصص والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فأباح الله عز وجل بهذه الآية نكاحة العفيفة من أهل الكتاب، فيجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية رغم كونها مشركة، لكن هذا مخصوص من العموم. ومن ثم هل يجوز للمسلم أن يتزوج بمجوسية؟ ولو أخذنا منها الجزية لا، بوثنية لا، لا يحل للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة إلا في صورة التخصيص في اليهودية أو النصرانية فقط، فهذا تخصيص للكتاب بالكتاب، فهذا تخصيص للكتاب بالكتاب. ومن أمثلة ما ذكرناه في أول الكلام في قول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات ألف ولام، إذن كل مطلقة واجب عليها أن تتربص ثلاثة قروء. ومما يدل على هذا أن الله عز وجل جاء به بصيغة الخبر الذي يدل على الإنشاء، والمطلقات يتربصن معناه فتربصنا، وإنما جاء بصيغة المضارعة التي تدل كأنها بدأت بالفعل في التربص لتعجيل الاعتداد، والمطلقات يتربصن، كل مطلقة تتربص، لكن قلنا يستثنى بالكتاب وأولاد الأحمال، يستثنى بالكتاب فإن طلقتهن من قبل أن تمسوهن، قال الله تعالى: ثم طلقتهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة. واللائي يئسن من الحيض من نسائكم، واللائي لم يحض. هذا مستثنى، هذا تخصيص كتاب بكتاب. قال الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. كل من توفى عنها زوجها ومات عنها لزاما عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشر، فإذا انقضت خرجت من العدة. والآية بلفظ العموم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، عموم. والذين اسم الموصول، أزواجا جمع مضاف وهو أيضا من صيغ العموم. طب ولو كانت حاملا عدتها أيضا أربعة أشهر وعشرة؟ عدتها كم؟ وضع الحمل، قل أو كثر. طب هذا التخصيص جئنا به من السنة ولا من الكتاب؟ هو من الكتاب، هو السنة، لكن أصله تخصيص الكتاب بالكتاب. فالسنة إنما تبين ما جاء غير مبين في الكتاب، لكن إن كان الكتاب بينا فما نحتاج إلى بيان السنة. فالقرآن عندئذ يكون غنيا بنفسه، هذا الأصل. وهذا أيضا له أمثلة غير ما ذكرنا. فيخص عموم الكتاب بأدلة من الكتاب تدل على الخصوص أو تدل على التخصيص. وهذا اللون، أعني تخصيص الكتاب بالكتاب، قال به عموم أهل العلم. لا، عموم أهل العلم على رأسهم الأئمة الأربعة على أن الكتاب يخص بالكتاب، لكن خالف فيه بعض الظاهرية، كذا في الروضة وكذا أيضا في شرح الكوكب، أنه خالف فيه بعض الظاهرية. وانتبه للأصل الذي سنذكره الآن للظاهرية، لأنهم سيخالفون أيضا في مسألة أخرى بناء على هذا الأصل. الظاهرية وقفوا على ظاهر النصوص، صحيح؟ وهذا أصلهم. فوقفوا عند قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقوله تعالى لتبين يا محمد للناس ما نزل إليهم، قالوا نفهم منها أن البيان لا يكون إلا بالسنة، لأنه لو كان الكتاب يبين بعضه بعضا ما كان لهذه الآية فائدة. إنما قال لتبين للناس، خلي بالك برضو ده بصورة بصورة، ما نزل إليهم وما عموم، ودي ممكن نقول مخصوصة للحس. فقالوا رسول الله هو الذي يبين، وعليه ما نقول بتخصيص الكتاب بالكتاب. وتعالوا حديث الآن ذكرتم من الأمثلة التي ذكرتمها قبل قليل: وأولاة الأحمال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، قلتم مخصوصة بقوله تعالى وأولاة الأحمال. لا، هذه مخصوصة بالسنة. حديث تبيع الأسلمية لما قال أهب السنابل: ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. فقال رسول الله: كذب أبو السنابل، انكحي إن شئت. إذن البيان ليس من الكتاب، البيان كان من السنة. طيب، سلمنا بهذا. ما دليل السنة على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليه؟ قالوا: لم نقف على شيء في هذا. طبعا أنا أقول بلساني أنا، يعني لم نقف على شيء من هذا، لكن هناك احتمال أن يكون ثم مخصص من السنة لكن لم يبلغنا. لا، بروع فيه العكس، ده بروع فيه عليها العدة. حديث بروع: لها الميراث وعليها العدة ولها مثل صداق نسائها. هذا فيه إثبات المهر، فيه إثبات العدة. ونحن نقول طلقت قبل الدخول، مش مات عنه. الحاصل أنهم قالوا كل عموم تقولون بأنه مخصوص بالقرآن فإما أن له دليلا في السنة علمناه أو جهلناه، يبقى البيان منين؟ من السنة. لكن قولهم هذا يمكن أن أقول مردود. لا، بعض الظاهرية، سنقرأ هذا مع المؤلف بعد قليل، لكن المخالف بعض الظاهرية. لكن السؤال، هل التخصيص شيء زائد عن كونه بيانا؟ التخصيص عبارة عن ايه؟ بيان لمراد المتكلم باللفظ العام. طيب هذا البيان لا مانع من ان يكون حاصلا بالكتاب كما يحصل بالسنة. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، أي من الأمور المشتبهة. ولو قلنا لا ده ما عموم، كل ما في القرآن بيانه عند النبي عليه الصلاة والسلام، نقول هذا حق أيضا. فإن الذي جاء بهذه الآيات الأخيرة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الكل وحي، كما أن السنة وحي فكذلك القرآن، بل القرآن وحي باللفظ والمعنى والسنة وحي بالمعنى فقط. فإن كان البيان يحصل في الوحي الذي بالمعنى فقط، فحصوله بالوحي الذي جاء بلفظه ومعناه من باب أول. وعلى كل أن أنا تعرضت لهذا لأن المؤلف ذكره، سأتينا في حين، لكن أحببت أن أخذ سورة سورة. الأولى تخصيص الكتاب بالكتاب، فيها إشكال؟ ما فيها إشكال، وهي قول عمومي أهل العلم. قال رحمه الله: الثاني تخصيص الكتاب بالسنة. تخصيص الكتاب بالسنة كقوله: يوصيكم الله في أولادكم، الشامل للولد الكافر والمسلم، فقد خص بحديث الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا مثال، والأمثلة كثيرة، 12 ذكر كم مثال، أمثلة كثيرة، منها هذا: يوصيكم الله في أولادكم. أولاد جمع مضاف، أولادكم يفيد العموم، يبقى ما تعطي ولدا وتترك آخر، كل الأولاد يقسم بينهم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن جاءت السنة في حديث علي رضي الله عنه وارضاه، وعفوا كما جاء في حديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فعلى هذا بعض الأولاد وإن كانوا داخلين في العموم الأول، إلا أنهم خرجوا منه بهذا المخصص. فالتخصيص كان من القرآن ولا من السنة؟ نفس الدليل: يوصيكم الله في أولادكم. نبينا عليه الصلاة والسلام داخل في هذا العموم ولا لا؟ يوصيكم بخطاب الجمع المذكر ضمير داخل، مع أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة صلى الله عليه وسلم، فخص من العموم بماذا؟ بالسنة. قال الله تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. في النساء لما ذكر المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ما عموم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها. نهى أن يجمع بين المرأة. هذا خص بالسنة. ثم لا يجتمعان أبدا، هذا في الملاعنة، حديث سالم بن سعد: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. وقال له: لا سبيل لك عليها. هذا تخصيص لهذا العموم: وأحل لكم ما وراء ذلكم. جئنا نقول: هذه لا تحل. طب لماذا لا تحل؟ نقول: لأن المخصص جاءنا يمنع. طب المخصص من الكتاب ولا من السنة؟ من السنة. قوله تعالى: والسارق والسارقة، ضربناه في أول الدرس، عموم في كل قليل وكثير، عموم في السارق كثيرا، عموم في السارق الذي أخذ كثيرا أو قليلا. لكن جاء حديث عائشة: لا قطع إلا في ربع دينار. هذا اسمه مخصص منفصل، وهو من السنة، تخصيص السنة الكتاب بالسنة. قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، لا، هذا مثال تخصيص القرآن بالقرآن. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة. مشركين بالألف واللام جمع معرف عموم، وجاء التوكيد اللفظ كمان كافة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم اقتلوا الكل. فجاء قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الذين حتى فأهل الذمة إذا أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية لا يجوز لكم أن تقاتلوه. طبعا الآية الأولى عامة لكن خصت كتابه بالكتاب، خص الكتاب بالكتاب، تمام؟ طيب تخصيص الكتاب بالسنة قلنا عليه أدلة، منها كل مما في الأرض حلالا طيبة خرج منها كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب، خرج منها بالسنة الهدهد والصرد والنملة والنحلة، تذكره لأن النبي نهى عن قتل هذه الأشياء، خرج منها الحمار الأهلي بما نهى النبي عنه قال هي ركس، العموم عموم قوي، كل مما في الأرض نقول هذا عموم مخصوص، لكن التخصيص جاء بالسنة. عايز تقول يا شيخ؟